وألبسه لباس الصحة والعافية يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. واشف اللهم مرضانا واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل دعاءنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.